خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذا والله المستعان، هذا حديث عظيم، وهذا الحديث لابد أن ننطلق منه لمعنى مهم جدا، أن رمضان بالنسبة للنساء أهم بكثير من أي شيء في الحياة. لما ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الطاعة كالصدقة والاستغفار، هذه دلالة واضحة جدا على أنهم أحوج الناس إلى عبادة الله، وأنهم أحوج الناس إلى الوقوف بين يدي الله تعالى بصحائف بيضاء وصحائف نقية وحسنات كثيرة. فقال: تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار. فلا بد من الانشغال بالطاعة في رمضان حتى مع كثير الانشغالات في الدنيا من الطعام والشراب وإعداد الفطور وما شابه ذلك والضيوف وكل هذه المشاغل التي تأتي على النساء في بيوتها والتنظيف وما شابه ذلك، وبعد ذلك يدخل العيد، هذا جيد. لكن لما تنظري إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن النساء أكثر أهل النار، وأن رمضان هو شهر العبادة، فلا بد للمرأة العاقلة التي سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن تكثر من الطاعة في رمضان. والطاعة في رمضان مفتوحة عظيمة، كما قلنا في الدرس السابق النية، كل عمل لا بد أن تكثري فيه من النية، ثم بعد ذلك الصيام، الصلاة على وقتها مهمة جدا جدا، هذه أفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها في الدنيا، لا تؤخر الصلاة لأي شيء في الدنيا، ثم بعد ذلك الصيام، ثم بعد ذلك الصدقة، الاستغفار، أذكار الصباح والمساء، والأهم والمهم قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم. هذه كلها طاعات تكثري فيها من الحسنات وتعينك على الثبات حتى بعد رمضان، وتخرجك من الزمرة التي هي من أهل النار، ونعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.